بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق. فعطف الكرسي على العرش، والعطف يقتضي المغايرة. يبقى في حالة اسمها العرش، وفي حالة اسمها الكرسي. الكرسي شيء والعرش شيء. وقد جاء ذكر العرش في كتاب ربنا في مواضع كثيرة، كما جاء ذكر العرش في صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، كذلك جاء ذكر الكرسي في أعظم آية من آيات كتاب ربنا، والتي تسمى آية الكرسي. فمن الآيات التي ذكر فيها العرش قول ربنا سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، رفيع الدرجات ذو العرش، ثم استوى على العرش. وقد تكررت هذه الآية في 6 مواضع: ثم استوى على العرش. أما الموضع السابع فهو بلفظ: الرحمن على العرش استوى. لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فهذا بعض ما جاء في كتاب ربنا من التصريح بالعرش. وأما الأحاديث التي فيها التصريح بالعرش، فمنها الدعاء المعروف باسم دعاء الكرب. دعاء الكرب، لما تكون في كرب، لما تبقى في بلاء، لما تبقى في أزمة، لما تبقى في شدة، في حاجة اسمها دعاء الكرب. لما تدعو الله تعالى بهذا الدعاء يفرج الله كربك. دعاء الكرب أن تقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا اسم دعاء الكرب. ما تبقى مكروب، وتبقى مهموم، وتبقى مغموم، تبقى في شدة، في ضيق، تدعو الله تعالى بهذه الكلمات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. إذا كنت في كرب وبلاء فدعوت الله بهذه الكلمات فرج الله كربك. ومن دعاء الكرب أيضا الدعاء بدعاء يونس عليه السلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أن العبد المؤمن إذا سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم اجعله من أهلي. وإذا استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه مني، أو قالت: اللهم لا تجعله من أهلي. فدائما سل الله الجنة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. يعلمنا صلى الله عليه وسلم علو الهمة، علو الهمة. بعض الناس يقول لك: عم الشيخ بس يعني بس نتزحزح عن النار. ربنا قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بس احنا ربنا زحزحنا كده عن النار وخلاص، كفاية جو، بس نخش الجنة وخلاص رضا، حد يطوق؟ لا، خليك عالي الهمة، خليق قوي الطمع في رحمة الله، خليق قوي الرجاء في الله عز وجل. هو أنت هتخش الجنة بعملك؟ مش هتخش بعملك، هتخش برحمة الله، ورحمة الله واسعة. إذن اطمع في رحمة الله. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أي الفردوس أوسط الجنة. الأوسط هنا بمعنى الأفضل، الأوسط هنا بمعنى الإيه؟ معنى الأفضل. فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فوق الفردوس إيه؟ عرش الرحمن. قال يروى: وفوقه بالنصب على الظرفية، ويروى بالرفع وفوقه على الابتداء. يبقى وفوقه عرش الرحمن، يبقى فوق مضاف وضمير مضاف إليه وهو مبتدأ، وعرش الرحمن خبر. يبقى وفوقه بفتح القاف على الظرفية. إيش اللي فوق الفردوس؟ عرش الرحمن. أو تبقى جملة اسمية مكونة مبتدأ وخبر: فوقه عرش الرحمن. فهذا بعض ما جاء من الآيات والأحاديث في ذكر العرش. فما هو العرش وما حقيقة العرش؟ إيه العرش ده؟ عبارة عن إيه؟ قال الشارح رحمه الله: ذهب طائفة من أهل الكلام إلا أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة. ذهب بعض أهل الكلام إلى أن العرش يعني إيه؟ زي الأوضة كده، يعني زي فوق كل المخلوقات العرش، وهو إيه؟ محيط بكل المخلوقات من جميع الإيه؟ من جميع الجهات، من فوق وعن يمين وعن شمال وأمام وراء. يبقى كده مقفل على الإيه؟ على المخلوقات كلها كده، محيط بالعالم من كل جهة. قال: وربما سموه الفلك الأطلس، أو سموه الفلك التاسع. قال: وهذا ليس بصحيح. العرش مش الفلك الذي ذهب إليه هؤلاء أهل الكلام، إن هو كده محيط بالعالم كله من جميع الجهات. لا، مش كده. هذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن للعرش قوائم تحمله الملائكة. العرش له قوائم، عمدان كده، أربع أعمدة الملائكة إيه شايلهم، ويحمل عرش ربك، شايلينه من الإيه؟ من القوائم. قال: ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فإن الناس يصعقون، أول الحديث: لا تفضلوني على الأنبياء. وقد جاء يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه أن بعض أصحابه لطمه لطمة، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه: ضربت اليهود ليه؟ قال: دخلت السوق فلقيته بيحلف برب موسى، قل ورب موسى وأنت فينا، فما أقول رب محمد، ها؟ فقال: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. ده محل الشاهد، إن العرش لقوائم الملائكة شال منه. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يعني عايز يقول له: ما تقولش أنا أفضل من موسى، ما أنا أفضل، لكن هذا ما باب التواضع. سبق معنا أن قلنا مرارا أن المفاضلة بين الناس أمر مشروع، المفاضلة بين الناس عبوة أمر مشروع، المفاضلة بين الأنبياء والرسل أمر مشروع. إبراهيم أفضل من موسى، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. المفاضلة بين الأنبياء جائزة، بس بشرط ألا تزدري المفضول وتنتقصه وتنقص من قبره. لا يجعلك اعتقادك أن فلان أفضل إن من هو دون إيه ملوش فضيلة، لا، تثبت الفضل لأهله وتعترف بمن هو زائد في الفضيلة، زي ما ربنا سبحانه قال إيه: ففهمناها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وعشان ما حدش يفتكر إن سليمان أفضل من أبو داود، قال: وكلا آتينا حكما وإيه وعلما. يبقى سليمان فهم المسألة ده إيه، وكان فهمه أحسن من فهم أبي إيه داود. ليس معنى ذلك إن يبقى سليمان أفضل من إيه من داود في كل النواحي. يبقى المفاضلة جائزة، ربنا قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن الرسول قال: لا تفضلوني ليه؟ لأنه شعر من صاحبه أنه غضب لما اليهود قالوا رب موسى، قالوا قلوا رب محمد، يبقى كأنه إيه يعني وقع في قلب شيء، أن يكون خوف أن يكون صاحبه حط من قدر أخيه موسى، فقال: لا تفضلون. والشاهد أنه يقول: فأنا أفيق، الناس يصعقون يوم القيامة إذا تجلى لهم الرب سبحانه وتعالى. وهذه الصعقة في عرصات الموقف غير الصعقة اللي هي بالنفخ: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، دي صعقة عامة لكل الناس، هي الموت والفناء. لكن إذا بعثوا وقاموا في أرض المحشر وجاء ربك والملك صفا صفا، صعق أهل الموقف. قال عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يفيق، أول من يفوق من الصعقة لي أنا. قال: فأنظر فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فأنا مش عارف بقى هو أفاق قبلي ولا رب، يعني أخذته الصعقة وأفاق قبلي، ولا ربنا عافاه من هذه الصعقة بالصعقة التي أصابته يوم قال: رب أرني إيه أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري هل صعق يوم القيامة معنا وأفاق قبلي، ولا ربنا عافى من صعقة الآخرة بسبب صعقة الدنيا. قال: والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك. كل ملك له إيه؟ له عرش. كل ملك له عرش. سيدنا يوسف عليه السلام لما جمع الله تعالى شمله بأبويه وإخوته قال تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وإيه ورفع أبويه على العرش. العرش سرير الملك، سرير إيه؟ سرير الملك. الهدهد لما غاب عن سليمان وجهه لقى الملك بتوعده بالعذاب: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، عضو قال إيه؟ أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يبقى العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، وليس هو فلكا كما قال أهل الكلام، ولا تفهم العرب منه ذلك، وقد نزل القرآن بلغة الإيه؟ العرب. يبقى إذن العرش سرير له قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، ولكن ليس محيطا بكل المخلوقات من جميع الإيه؟ الجهد. هو سقف المخلوقات وله قوائم تحمله الملائكة. قال: ومن أشعار العرب في ذكر عرش الرب سبحانه وتعالى قول أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورا. قال: الصور جمع أصور، والأصور هو المائل العنق لنظره إلى العلو. الواحد لما يعمل كده أهو يقال إيه؟ أصور. أصور يعني رفع بصره إلى إيه؟ إلى السماء. لما الواحد يبص لفوق رقبته إيه؟ رقبته تميل. فالملائكة عاملين كده عشان يبصوا على الإيه؟ على العرش. والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة كما سبق. ومن شعر عبد الله بن رواحة قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. إذن العرش في لغة العرب معروف، وهو سرير الملك. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لما يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي، من الذي أذن له؟ الله تبارك وتعالى. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش أنا ما بين شحمة أذنه إلى عاتق، حتى لعند حضرتك ما ديش فتر دهية، بالنسبة لواحد من حملة العرش مسيرة 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، قالوا: العرش هو الملك. يقول الشارح ردا عليهم: كيف يصنعون بقول الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8؟ هل يقولون ويحمل ملك ربك يومئذ 8؟ هذا كلام غير معقول. فالعرش هو العرش. وأما الكرسي فقد ذكر في الآية كما ذكرت، آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. شفت البريزة الفضة، وبريزة البريزة بقى الجنيه الفضة بتاع الجنيه ده قد ايه؟ الجنيه ده هو تواجع في الأرض الزراعية، في الأرض هو ده ايه؟ بيمثل في الأرض قد ايه؟ ها؟ الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاه. والعرش كم تكون سعته؟ الكرسي كحلقة في فلاه ووسع السماوات والأرض. يبقى عظمة الكرسي العرش قد ايه؟ لا يعلم عظمة العرش إلا الذي استوى عليه، الرحمن على العرش استوى. إذن ثبت لدينا من الكتاب والسنة أن للرب سبحانه وتعالى عرشا عظيما وعرشا كريما، وأن بين يدي العرش الكرسي، وأن الكرسي وسع السماوات والأرض، وبالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. قال الإمام: وهو، الضمير عائد على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الله تعالى استوى على العرش، أي على وارتفع، على وارتفع، بلا حاجة به سبحانه وتعالى إلى العرش، لأن العرش خلق من خلق الله، والله تعالى هو الغني وكل الخلائق فقراء. فالله تعالى لما اتخذ العرش لم يتخذه لحاجة به إلى العرش، قال هو مستغن عن العرش وما دونه، أي وما دون العرش يعني عن كل الإيه المخلوقات، ما هو العرش سقف الإيه المخلوقات، ربنا مستغن عن العرش ومستغن عما تحت الإيه العرش، يبقى مستغن عن كل الإيه عن كل الخلائق، كما قال سبحانه إن الله لغني عن العالمين، إن الله لغني عن العالمين، وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الشيخ رحمة الله عليه وإنما ذكر الإمام هذا الكلام هنا ليه، بيقول ربنا مستغني عن العرش ليه؟ قال لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه. ربنا لما خلق العرش ليستوي عليه ليس بحاجة به سبحانه إلى العرش، بل له سبحانه وتعالى في ذلك حكمة اقتضت، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إلى ما هو أسفل منه. كون الشيء فوق الشيء لا يلزم من أن هذا الشيء أعلى هذا الشيء وفوقه، لا يلزم أن يكون الأعلى محتاجا إلى الأسفل، ولا يلزم أن يكون الأسفل محيطا بالإيه بالأعلى حاملا له. إزاي؟ احنا عارفين دايما اللي حاجة ما تبقى فوق حاجة يبقى اللي تحت هي الإيه اللي شايلاها، يبقى اللي فوق محتاج إلى تحت عشان إيه عشان يحمله. قال لا، مش لازم كل حاجة فوق حاجة تبقى محتاجة إيه محتاجة إليه. قال انظر إلى السماء، السماء فوق إيه؟ السماء فوق الأرض. تب الأرض شايلة السماء؟ تب السماء محتاجاها؟ لا، يبقى لا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون الذي في الفوق محتاجا إلى الذي إيه تحت، ولا أن يكون الذي تحت حاملا الذي إيه فوقه. فالله سبحانه وتعالى فوق العرش ليس محتاجا العرش، ولا العرش يحمل الرب سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ومستغنى عن العرش وما دونه. فالرب تبارك وتعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه حاجته إلى العرش، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به. يبقى شو بقى سبحان الله، الله فوق العرش والعرش هو اللي محتاج لإيه إلى ربنا، ربنا مش محتاج لإيه للعرش، والعرش هو المفتقر ربنا وربنا مستغن عنه، والعرش هو المحيط والله سبحانه هو المحيط بالعرش كما أنه محيط بكل شيء علما وقدرة، والعرش لا يحيط بالرب سبحانه وتعالى. قال ونفاة العلو أهل التعطيل الذين لا يقولون بأن الله فوق السماء وفوق العرش، لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء الإيه السبيل. فهم قالوا لا ما تقولش ربنا فوق العرش، ليه؟ هم لم يفهموا إلا أن الذي فوق الشيء يكون محتاجا إيه إليه، لم يفهموا إلا أن الذي يعلو الشيء يكون الأعلى محتاجا إلى الإيه الأسفل، ويكون الأسفل حاملا إيه له. ولو أنهم فهموا ما قاله الشيخ السماء فوق الأرض، الأرض لا تحمل السماء والسماء لا تحتاج إلى الإيه إلى الأرض، فلا يلزم من الفوقية فقر الذي فوق إلى الذي تحت وحمل الذي تحت الذي فوق، فلو هدوا إلى هذا التفصيل لأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته نفسه من الفوقية والعلو بلا كيف ولا تشبيه. ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فكان جواب الإمام الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع، هكذا خاطبنا الله بلغتنا التي نفهمها. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالعرب بتفهم من الاستواء العلو والارتفاع، ولذلك لما ربنا قال لهم أكثر من مرة ثم استوى على العرش ما قالوا يا رسول الله كيف استوى، ما سألوش السؤال ده، لأنهم كانوا يسألون عما لا يعرفون، كانوا يسألون عما لا يعرفون. وكل ما سكتوا عنه ولم يسألوا عنه يبقى هم ايه، هم عارفين، هم عارفين. ما كانوا لما بيسمعوا حاجة مش فاهمينها يسألوا عنها، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون إلى آخره. اللي ما يفهموش يسألوا عنه، واللي سكتوا عنه معناته إنه إيه؟ إنهم فاهمينه ما سألوش عنه. ولذلك لما سئل الإمام هذا السؤال كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وما أراك أيها السائل إلا مبتدعة، أنت أول واحد تقول كيف استوى، الصحابة ومن تبعهم أمروها كما جاءت ولم يسألوا هذا السؤال، أنت مبتدع بسؤالك هذا. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا على النبي، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ في التعليق والصواب موقوف على مالك أو على أم سلمة ولا يصح رفعه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. أما الإحاطة، إحاطة ربنا بكل شيء، فقد صرح بها ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية. قال تعالى والله من ورائهم محيط، وقال سبحانه ألا إنه بكل شيء محيط، وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وقال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال وليس المراد من إحاطته سبحانه بخلقه أنه كالفلك محيط، هذا البناء محيط بما بنا ونحن داخله، لا مش مقصود بكده. ليس المراد من إحاطته سبحانه بخلقه أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة كما نحن داخل الايه المسجد الآن، احنا في المسجد والمسجد محيط ايه بنا، مش المقصود كده. تعالى الله عن ذلك، الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته لأنه لا تحل بالأحوادث سبحانه وتعالى، تعالى الله أن تحل بالحوادث، يبقى خلقهم بعيدا عنه، فالخالق شيء والمخلوق إيه شيء. وإنما المراد بإحاطة الرب بخلقه إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن، السماوات وما فيهن والأراضون وما فيهن وما بين السماوات والأرض، كل ذلك في يد ربنا كحبة خردل في يد أحدنا. أما تمسك كده زي ما قلت لك الجنين فضة وتطبق عليه كده، ها؟ هل أنت حال فيه؟ لا، لكنك محيط إيه؟ به. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، هو سبحانه محيط بكل شيء وفوقه. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاق قبضها وأحاط قبضته بها وإن شاج عليها تحته وهو في كلتا الحالتين مبين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث يطوي الله السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فكيف يستبعد العقل مع ذلك أن الله سبحانه يدنو ويقترب من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. ولذلك قال الإمام الشافعي: السنة التي أدركت عليها من أدركت من أئمتنا أنهم يؤمنون بأن الله على عرشه وأنه يدنو من عباده كيف يشاء، وينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا كيف يشاء. هو على عرشه ويدنو من خلق كما يشاء كيف يشاء، كما يدنو من أهل الموقف في عرفات، يدنو من أهل الموقف في عرفات كما صحة الحديث ذلك عن رسول الله، يدنو منه على عرش كيف لا تقل كيف. كما آمنت بأنه استوى بلا كيف تؤمن بأنه ينزل بلا كيف، ويدنو من خلق بلا كيف، ويقرب منه من خلقه من يشاء بلا كيف. وأما كونه سبحانه فوق المخلوقات فقد قال الله تعالى في آيتين من سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده، وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول ربنا سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال: والمراد بالظهور هنا العلو، أنت الظاهر، المراد بالظهور العلو، كما قال تعالى عن السد الذي بناه ذو القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه، يظهروا يعني إيه؟ يرتفعوا عليه. فأنت الظاهر يعني المراد بالظهور الفوقية والعلو. قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأسماء الأربعة إحاطة رب العالمين سبحانه وتعالى بعباد زمانا ومكانا، زمانا وإيه؟ ومكان. هو الأول والآخر، هذا الإيه؟ الزمان، والظاهر والإيه؟ والباطن. فهو أحاط بهم من كل ناحية بالعلم والقدرة كما ذكرنا. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكموه فيهم، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام له: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وفي الصحيح عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب معروفة مشهورة، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لما طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش رضي الله عنها وانقلت العدة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيدا إلى زينب ليخطبها. قال: فأتيتها وهي تخمر عجينها، بتعجن عجين. قال: فعظمت في صدري فلم أنظر إليها، فأوليتها ظهري، ثم قلت: يا زينب أبشري، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قال: فقالت: لا والله، ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. يقول: لا، الرسول بيذكرك، يعني بيخطبك، يعني الرسول عايزك. قالت: الله أعلم الخير فيه. أما روح أصلي ركعتين الأول استخارة كده، سبت العجين وتوضت ودخلت الأوضة صلى ركعتين استخارة، فإذا بالرسول قد دخل عليه. شوف، الوحي نزل من فوق سبع سماوات على طول بالزواج، ودخل الرسول مباشرة. أنا ما لحقتش تخش الأوضة، كان الوحي أسبق. فزوج الله رسوله من زينب بلا ولي ولا شهود ولا مهر ولا عقد، وخلاص زوجناك. أنت عايز بعد كده بقى ربنا هو اللي يزوجه؟ ها؟ فكانت دي منقبة، كانت منقبة لزينب رضي الله عنها تفتخر بها على نساء النبي. وكانت تتسامى هي وعائشة رضي الله عنها. وكان نساء النبي قسمين، تعرفين واجتمع عنده في وقت واحد ايه؟ تسعة. التسعة دول كانوا حزبين، عائشة على رأس حزب، وزينب على رأس ايه؟ على رأس حزب. فكانوا لما يتسامحوا بقى، مين يقول انا احسن من افضل ومش عارف ايه، تقول زينب: زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تقوم عائشة ترد تقول: انا التي برأني الله من فوق سبع سماوات، فتسلم زينب لعائشة. ها؟ زينب نزل زواجها من فوق سبع سماوات، أما عائشة نزلت براءتها بآيات من القرآن تتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآية، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال الإمام رحمه الله: وقد روى عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى عن الشيطان الرجيم: وقد توعد بني آدم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه علم أن الله سبحانه من فوقهم. قال الإمام: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر ولا ريب، أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، كما ذكرنا تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعينوا خلقهم خارجا عن ذاته. يبقى الخالق شيء والمخلوق شيء، الخالق شيء والمخلوق شيء. طيب، أيهما يليق بالخالق، أن يكون فوق المخلوق ولا أن يكون المخلوق فوق؟ أن يكون الخالق إيه؟ فوق. إذن فاقتضى أن يكون الرب سبحانه وتعالى الخالق فوق من خلقهم، لأن التحتية والسفلية جهة نقص، وأما الفوقية فهي جهة إيه؟ فهي جهة كمال، وكل كمال فهو واجب لله سبحانه وتعالى، وكل نقص فالله سبحانه وتعالى مبرأ منه. هذا، وسيطيل الإمام رحمة الله عليه في الشرح الكلام في ذكر الأدلة على الفوقية والاستواء والعلو، لأن هذه المسألة من أهم مسائل العقيدة، كما شرحنا ذلك قبل خطبتين في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقلنا أن هذه مسألة من أهم مسائل العقيدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن اعتقدها بالإيمان، لما جاءت الجارية فقال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت أنت رسول الله؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.